بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الأربعون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العازمي. يقول حفظه الله: غزوة خيبر من بدايتها إلى نهايتها. غزوة خيبر: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم من غزوة ذي قرد 3 ليال، ثم خرج في بقية المحرم من السنة 7 للهجرة إلى خيبر. سبب الغزوة: أما سبب هذه الغزوة العظيمة هو أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وهم الذين أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة ضد المسلمين، فكانت خيبر هي موطن الدسائس والتآمر ومركز إثارة الفتن والحروب ضد المسلمين. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر قريش بهدنة الحديبية تفرغ الآن لخيبر. طبيعة خيبر: وخيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير، بينها وبين المدينة 8 برد، وإليها لجأ يهود بني قينقاع والنضير بعد إرلائهم من المدينة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم، فكان لا يسكنها إلا يهود. تجهيز المسلمين للغزو وخروجهم: تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر وفتحها، وكان الله سبحانه وتعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الحديبية بفتحها، فقال سبحانه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وأمر أصحابه بالتجهز لغزو وفتح خيبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد غزوا ورى بغيره إلا في غزوة خيبر وغزوة تبوك. أما غزوة خيبر فلأن الله تعالى قد وعده بفتحها، وأما غزوة تبوك فلأن المسافة بعيدة جدا، ولأنها كانت مع أعظم دولة في ذلك الوقت وهي الروم، فلا بد من أخذ الاستعداد الكامل لها. رد الرسول صلى الله عليه وسلم المخلفين: ولما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه المخلفون عنه في غزوة الحديبية يريدون الخروج معه وجاء الغنيمة، فلم يأذن لأحد منهم. قال الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. التماس رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يخدمه: ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج لخيبر أمر أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن يلتمس له غلاما يخدمه وهو ذاهب إلى خيبر. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عفوطة الغفاري رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عراك بن مالك أنه قال أن أبا هريرة قادم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفوطة الغفاري على المدينة. قدوم أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: وقدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لفتح خيبر أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وخرج معه فشهد خيبر. ثم قدم بعد ذلك 7 نفر من قومه فأسلموا ونزلوا عليه. طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأحداث جرت في الطريق: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وسلك وهو ذاهب إلى خيبر على جبل عصر، ثم سلك على الصهباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسيره إلى خيبر وهو راكب على حماره. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعم عامر بن الأكوع: يا عامر، ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم النبي يسوق الركاب وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح أعول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. وفي رواية ابن سعد في طبقاته عن إياس بن سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يخصه إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له: يا رسول الله، يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر. وقد استشهد عامر رضي الله عنه في هذه الغزوة كما سيأتي. وصول المسلمين إلى خيبر وإغارتهم عليها. اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ليلا، فبات هو وأصحابه قريبا منها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس وركب هو وأصحابه فأتى خيبر. ولما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات وما أضللنا، ورب الأرضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدم بسم الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء لكل قرية دخلها. قال أنس رضي الله عنه: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد خرج يهود خيبر إلى زروعهم بمساحيهم ومكاتلهم، وأخرجوا مواشيهم ولا يشعرون، فلما رأوا جيش المسلمين فزعوا وقالوا: محمد والله، محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. جغرافية خيبر. قبل أن نشرع في تفاصيل هذه الغزوة العظيمة نتكلم أولا عن جغرافيتها. خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيه 5 حصون، وهي: 1 حصن ناعم، 2 حصن صعب بن معاذ، 3 وحصن قلعة الزبير، 4 وحصن أبي، 5 وحصن النزار. وتقع الحصون 3 الأولى في منطقة يقال لها النطاة، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى الشقة. أما الشطر الثاني فيعرف بالكتيبة، وفيه 3 حصون، وهي: حصن القموص، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وهناك حصون أخرى غير هذه 8، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه الحصون في مناعتها وقوتها. بدء المعركة وفتح حصن ناعم. أول حصن هاجم المسلمون من هذه الحصون 8 هو حصن ناعم، فخرج مرحب اليهودي ينادي بالبراز. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطر مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطر مغامر. فاختلفا 2 ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، وكان سيفه قصيرا فتناول به ساق اليهودية ليضربه، فرجع ذباب سيفه على نفسه فأصاب عين ركبته فمات منه. قال سلمة رضي الله عنه: فقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بطل عمل عامر، قاتل نفسه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: أناس من أصحابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، إن له لأجرين. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد. مقتل محمود بن مسلمة على يد مرحب. وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن ناعم هذا، وهذا هو أول الحصون. وقد استشهد عنده محمود بن مسلمة رضي الله عنه، حيث كان تحت الحصن، فألقى عليه مرحب اليهودي من أعلى الحصن رحا فقتله بها. وظل حصن ناعم أول حصون خيبر مليعا أمام المسلمين. فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فنهض بها وقتل قتالا شديدا ثم رجع ولم يفتح له. ثم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني الراية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقاتل قتالا شديدا ثم رجع ولم يفتح له. وظل المسلمون 9 أيام يحاولون فتح حصن ناعم لكن ما استطاعوا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ الراية. وفي ليلة اليوم العاشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا وطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها ورجاء أن أدعى لها. وقال بريدة بن حصيب رضي الله عنه: وأنا في من تطاول لها. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فجاء به محمد بن مسلمة رضي الله عنه يقوده وبه رمد. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله يقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم. مقتل مرحب على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرج مرحب يطلب البراز مرة أخرى بعدما قتل عمرو بن الأكوع رضي الله عنه وهو يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يرتجز ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فضرب علي رضي الله عنه مرحبا ففلق رأسه فقتله، وكان الفتح على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواية فيها نظر. قلت: وقع في مسند الإمام أحمد وابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه هو الذي قتل مرحبا، والصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتله، وقد ذهب إلى ذلك الإمام النووي وابن الأثير وابن عبد البر. قال الحاكم في المستدرك: إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الإمام الصالحي والذي في صحيح مسلم من أن علي رضي الله عنه قتل مرحبا اليهودية مقدم على ما وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق في السيرة في من وجهين: أحدهما أنه أصح إسنادا، والثاني أن جابرا لم يشهد خيبر كما ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما، وقد شهد سلمة وبريدة وأبو رافع رضي الله عنهم خيبر وهم أعلم ممن لم يشهدها. رواية ضعيفة وواهية. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء عن علي رضي الله عنه أنه قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مقتل ياسر أخو مرحب على يد الزبير بن العوام رضي الله عنه. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر، وهذا كله عند حصن ناعم أول الحصون، وهو يقول من يبارز، فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: يقتل ابني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فقتله الزبير رضي الله عنه. بطل إلى النار. ثم خرج رجل من المسلمين وقاتل قتالا شديدا فأعجب به الصحابة رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فأثبتته، فكاد بعض الناس يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن. إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. شدة القتال عند حصن ناعم وفتحه. وقد ضاق المسلمون حول حصن ناعم مقاومة شديدة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. واشتد الصحابة حتى انهارت مقاومة اليهود بعد مقتل مرحب وإخوته، ويأسوا من مقاومة المسلمين، فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم ففتحوا. فتح حصن الصعب بن معاذ. وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم، وقد تسلل إليه من فر من اليهود من حصن ناعم، فبدأ الحصار عليه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فأقام المسلمون عليه 3 أيام. تحريم الحمر الأهلية. وقد أصاب المسلمين مجاعة شديدة، فذبحوا حمرا من حمر الإنس، وأوقدوا النيران، وطبخوا لحومها في القدور، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك حرمها عليهم، وأمرهم أن يكفئوا القدور ولا يأكلوها، وحرم عليهم أيضا لحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم أيضا المجثمة والخلسة والنهبة، وحرم عليهم المتعة. روى الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا مجاعة اليوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيلة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال: يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا القدور، فقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل من هذا وأطيب من ذا، هو أحل من ذا وأطيب من ذا. قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية والحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وفي رواية الحمر، وفي رواية الحمر الأهلية. قال الحافظ الفتحي: وفي هذه الأحاديث أنه ينبغي لأمير الجيش تفقد أحوال رعيته، ومن رأه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع منعه، إما بنفسه كأن يخاطبهم، وإما بغيره بأن يأمر مناديا فينادي لئلا يغتر به من رآه فيظنه جائزا. وروى الإمام أحمد في مسنده واللفظ له وابن ماجه في سننه بسند صحيح عن المغدان بن معدي كرب رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. النهي عن أكل البصر والكراث. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر أصحابه عن أكل البصر والكراث إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن البصر والكراث، فأكلهما القوم ثم جاءوا إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أنهى عن هاتين الشجرتين المنتنتين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن أجهدنا الجوع.

والمحقق أن الله سبحانه وتعالى استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم في صاحب الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم في مجلس آخر بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.